الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا في الأسبوع الماضي حول قول علي رضي الله عنه حينما سئل عن الفتنة، وهذا الأثر جاء مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن الفتنة ما المخرج منها. وهذا سؤال عظيم ولا يقدر أن يبت فيه ويدلي فيه إلا أمثال هذا الإمام العظيم الصحابي الجليل. فلما سئل عن الفتنة ما المخرج منها، فقال رضي الله عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه يدل على عظمة كتاب الله عز وجل. في الدرس السابق ذكرت أننا مقصرون مع القرآن، وأن الأمة الإسلامية في العموم عندها تقصير أيضا في العناية بالقرآن الكريم، ولذلك يجب أن نحذر يا إخواننا في الله حتى لا يكون القرآن حجة على الإنسان. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، أمران لا ثالث لهما، فإما أن يكون حجة لك إذا كنت من أهله، أو يكون حجة عليك إذا كنت مستهترا به وقد جعلته في ظهرك ولم تبالي بحلاله من حرامه، ولا كنت تقرأه ولا كنت تعرفه ولا كان في حياتك له اهتمام، فعند ذلك يكون حجة على الإنسان ويكون سببا لعذابه في الآخرة وشقائه في الآخرة، ويحرم من خير كثير، لأن القرآن أساس العلم، ما في علم شرعي بدون القرآن، لابد عندما يتحدث عالم أو ناصح أن يدلي بالأدلة والنصوص من القرآن. فإذا كان المسلم لا يعرف التلاوة وليس له حظ قوي من القرآن، فبالتالي سيفوته من العلم الشيء الكثير، وإذا فاته علم كثير ورحل من الدنيا بعلم وعمل قليل، فحينئذ يكون زاده قليل أو أقل من القليل، وهذه خسارة عظيمة، لأننا نريد أن نربح في هذه الدنيا، نريد الربح، والمقصود بالربح أن نربح من الحسنات، وهذا الربح من الحسنات متوقف على العلم بها. أما إذا كان الإنسان لا يعلم بها فكيف يأتي بها؟ ما تحصل بالوراثة، أو تحصل خبط عشوة يصادف أو ما يصادف، هذه لابد فيها من إخلاص وإتقان. ولهذا أرسلت الرسالات بالدين، فأمر الدين وشرائع وأحكامه مهمة، وهي في القرآن الكريم، وبعض الأحكام يفصل فيها، تفصيلا واضحا مثل آيات الطلاق وغيرها ومثل آيات الصيام، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالليل كله محل أكل وشرب في نهار في ليل رمضان، وأما في نهاره فيمسك الإنسان عن الطعام والشراب والمفطرات كما هو معلوم. ويعني أحكام أخرى أيضا كأحكام الديات والرضاعة والحضانة والنفقات. اليوم يعني عندما تشتكي كثير من الزوجات أن زوجها لا يعطيها شيئا، حتى أن امرأة سمعت عنها اليوم تقول ذهبت إلى مستشفى وعالجت 150 ريال ورفض زوجي أن يعطيني 150 ريال. عجيب، ما هذا الاستهتار بالنفقات الواجبة؟ كل هذا بأسباب الإخلال بالقرآن العظيم. لو كان هذا الإنسان يقرأ في كتاب الله لوجد الأمر بهذا والحث عليه واحتساب النفقة حتى على من تجب عليك نفقتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالحاصل إخواننا في الله أننا سنرحل، أكيد نعم سنرحل من الدنيا، فبماذا نرحل؟ بماذا نرحل؟ بأي شيء نأخذ؟ إذا أهمل كتاب الله عز وجل يجب أن نعتني بالقرآن. وأنا أدعو الجميع إلى الاستفادة من حلق التحفيظ. لماذا جعلت اليوم حلق التحفيظ للصغار؟ لماذا؟ أين الكبار؟ أين المتقاعدون من أعمالهم؟ أين كبار السن؟ وينهم؟ أما يدري أحدهم أنه إذا ذهب لشيخ يتعلم منه وقد يكون بعيدا عنه، مو لازم يصير في الحارة، أما أن يجي المعلم في الحارة ولا ما ندرس كتاب الله، لا، لنفرض أن المعلم في مكان بعيد ويحتاج أن الإنسان يذهب مسافة 5 كيلو 10 كيلو، فليعلم من عنده عقل ولب وحرص على نفسه أن ذهابه يكتب له وعودته تكتب له. ولهذا من الناس من يلتذ بالمشوار البعيد الذي يكون في سبيل الله كزيارة مريض أو صلة رحم، ما يقول الله بعيد عنه، هو في الشمال وحنا في الجنوب، هو في يعني كذا وحنا بعيد عنه، لا، ذهابك هذا يكتب لك وعودتك تكتب لك. ولهذا الإنسان لا يبخل على نفسه، فإن الذي يعرف القرآن الحين إذا وجد منا من يعرف التلاوة يقول الحمد لله أنا أعرف القراءة، فليعلم أن هناك ما يخفى عليه من أسرار هذه التلاوة وبعض الأحكام التجويدية. وقل مثل هذا في اللسان الآخر للقرآن، اللغات الأخرى، أنزل القرآن على 7 أحرف أي 7 لغات وقراءات، هذه أيضا يعني مجهولة عند كثير من الناس اليوم، ولو سمعها في الراديو لاستعجب واستغرب. وهذه القراءات يعني مفيدة للغاية، فإنها تعطي اللفظ أكثر من معنى وتعمق الاهتمام بالقرآن، لأن لو ما في اهتمام بالقرآن ما حصل ضبط لهذه الأحرف. فأعود وأقول اهتموا يا إخواننا، الكلام للجميع، رجالا ونساء وكبارا وصغارا، بتعلم كتاب الله عز وجل عند من يتقنونه. واعلموا وفقكم الله أنه لا يمكن للإنسان، وهذه ميزة في القرآن، لا يمكن للإنسان أن يعرف القرآن إلا بالتلقي، لو قرأ واطلع وبحث وكتب وحضر رسائل عالية وإلى آخره، لا يمكن أن يتقن القرآن إلا عن طريق واحد يعلمه. هذه خاصية في القرآن العظيم وتدل على أنه معجز. ولهذا اليوم القراء قد تلقوه عن شيوخ والشيوخ عن شيوخ حتى يصل السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شريف علم القرآن، لا يؤخذ إلا بالتلقي، بالتلقي عن معلم يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي نفسي وإخواني بهذا، ومن كان حافظا يتقن أيضا على معلم. قد يوجد حفاظ لكن من المتقنين؟ هناك حفاظ لكن من الضابط لحفظه؟ قد يكون حفظ القرآن من 10 سنين ويسمع آية ولا يدري في أي سورة، هذا يحتاج إلى أن يضبط وأن يتقن. وقد قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، شوف التعبير النبوي، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من هو الماهر بالقرآن؟ هو المتقن الضابط الذي يقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل ويعرف هذه الكلمات بإتقان ويخرجها بضبط، ولا يكون بعض الحروف ما يستطيع أن يخرجه أو ما يستطيع أن يخرجه بالتدرب لكنه لا يخرجه إخراجا صحيحا بسبب عدم المهارة في القرآن. مثل ما نقول هذا إنسان ماهر في تجارته، هذا ماهر في بنائه، هذا ماهر في نجارته، هذا ماهر في أسلوبه إلى آخره، فكذلك هذا ماهر في القرآن. المهرة في القرآن أمر عظيم جدا، أن يكون إنسان ماهرا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يعني الانتفاع بالقرآن الانتفاع بالرقية به. لماذا بعض الناس اليوم يبحث عن قارئ وعن راقي وعن شخص من المشايخ ينفث عليه؟ طبعا هذا لا بأس به، ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تقوم بعمل القارئ نفسه أنت في نفسك وفي من تحت يدك من ولد، إلا في حالات صعبة كان يكون فيه يعني مس والإنسان لا يعرف أن يتعامل مع هؤلاء الجان ويعني أمرهم غيبي ويحتاج إلى متمرس معهم، فهذا يعني قد يلجأ إلى من يقرأ عليه. لكن في الأشياء الأخرى كالعين والمرض وبعض الأمراض التي يعني لم يكتشف لها علاج من المرض المعروفة، فلماذا لا يقرأ الإنسان بالقرآن وينفخ به على نفسه أو على هذا المريض من ولد أو زوجة أو ما شابه ذلك؟ لماذا لا نفعل هذا؟ وهذا أيضا من الانتفاع بالقرآن ومن العمل بالقرآن، وكم فيه من خير عظيم على القارئ وعلى من يقرأ عليه. ولذلك أذكر هذه القصة التي أعرفها من أحد الأشخاص، فإنه كان مريضا بوجع في بطنه، وجع شديد، فيذكر وكما قلت لكم أن أعرف هذا الإنسان، لما قرأ على نفسه شفي، وبالتحديد لما ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر إلا أذهب الله عنه ما يجد 7 مرات إلا أذهب الله عنه ما يجد، يقول ما كملت هذا الإنسان ما كملت 7 إلا وذهب هذا الألم فورا بدون علاج ولا تشخيص ولا فحوصات ولا تنويم ولا ولا ولا. فالرقية أمرها عظيم ونفعها كبير، وليس بلازم أن يذهب الإنسان إلى أحد يرقيه، ولكن كما ذكرت لكم أنه إذا ذهب فلا حرج، بشرط أن يكون هذا الراقي من أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخشية لله سبحانه وتعالى. فالقرآن ينتفع به حتى في الأشياء يعني التي الناس لا يكترثون بها كالرقية. وأما الانتفاع بالقرآن في أمور دنيوية فهذا لم ينزل القرآن من أجله، وهذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل. مثل إيش؟ مثل القيام بكتابة القرآن وبيعه، كتابته في خرق وأشكال جمالية ثم تباع على الناس، يشتريها ويعلقها في مكتبه ولا يعلقها في جدار بيته أو ما شابه ذلك. هذا في الحقيقة امتهان للقرآن، ليس احترام للقرآن. وهذا الأمر هل يجوز أن تعلق الآيات على الجدران أو في المساجد؟ الجواب أن هذا لا يجوز، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة من قديم بأن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه امتهان واحتقار للقرآن. هل القرآن انزل عشان يكتب ويزخرف؟ هذا مو تعظيم القرآن. يظن الظان أن هذا احترام للقرآن وما نكتب إلا القرآن، ولكنه في الحقيقة امتهان للقرآن واحتقار لكتاب الله عز وجل. يكتب في أشكال جمالية ويباع، وأحيانا خطوط ما تقرأ، لكن يشوف الواحد أن هذه آية ولا يدري وش هي الآية أصلا. لو قيل له إيش الآية هذه ما عرف يقرأها، لأن خطوط صعبة وغير معروفة عند الناس، ما هي خطوط واضحة، ولكن يقول هذا قرآن، هذه آية، هذه آية الكرسي إلى آخر. فهذا مثل ما تشوف يعني ما في احترام لكتاب الله، هذا امتهان للقرآن. ثم أيضا قد يوضع في مكان فيه منكر، واحد حاط الآية ويشرب الدخان ويسمع الغنى، أو قد توضع على جدار وبجواره شاشة فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى من الصور والغنى وغيرها. فأين احترام القرآن وأين تعظيم القرآن؟ تكتب آية ولا تعمل بها ولا تقرأها ولا تدري عنها، وقد يوقع هذا التعليق في أمور شركية، فيجعل هذه اللوحة تجعل بمثابة التمائم، وأن الشخص إذا علقها فسوف يحفظ أهل البيت أو يدفع عن البيت العين أو إلى آخره، ويعتقد أنها تحفظ وأنها تنفع وأن فيها ما فيها. هذا صار تميمة شركية، الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره. والحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.